الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا ولجميع المسلمين: فصل في العيوب في النكاح. ومن وجدت زوجها مجبوبا أو بقي له ما لا يطأ به فلها الفسخ، وإن ثبتت عنته بإقراره أو بينة على إقراره أجل سنة منذ تحاكمه، فإن وطئ فيها وإلا فها الفسخ، وإن اعترفت أنه وطئها فليس بعنين، ولو قالت في وقت رضيت به عنينا سقط خيارها أبدا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. هذا الفصل خصصه المؤلف للكلام عن العيوب التي يثبت بها الفسخ، وليس المقصود بهذا الفصل الكلام عن أي عيب يوجد في الزوجة أو الزوج، وإنما الكلام فقط عن هذا النوع من العيوب. وهذا النوع من العيوب ينقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم تختص به المرأة، وقسم يختص به الرجل، وقسم يشترك بين المرأة والرجل. وذكر المؤلف رحمه الله تعالى أو بدأ بالعيوب التي تتعلق أو تختص بالرجل، ثم بالعيوب التي تختص بالمرأة، ثم العيوب المشتركة. يقول رحمه الله تعالى: ومن وجدت زوجها مجبوبا. الجب هو قطع الذكر كله أو قطع بعض الذكر بحيث لا يبقى معه شيء يتمكن به من الجماع، فهذا هو الجب الذي تتعلق به الأحكام. والجب عيب من العيوب التي يفسخ بها النكاح، والسبب أو علة ذلك أن الغاية والمقصد من النكاح وهو القدرة على الوطء والاستمتاع مفقودة في المجبوب. ولهذا اتفق الأئمة الأربعة على أن الجب من العيوب التي يثبت فيها الفسخ، لأنه منافي تماما لمقصود النكاح. فهذا هو الدليل الأول. الدليل الثاني آثار عن الصحابة رضي الله عنهم أثبتت أن هذا عيبا يثبت به الفسخ. الدليل الثالث القياس على العنين. بالجملة لا إشكال بأن الجب عيب يثبت الفسخ، وللمرأة إذا وجدت زوجها كذلك أن تفارقه بقوة الشرع. يقول: من وجدت زوجها مجبوبا أو بقي له ما لا يطأ به فلها الفسخ. وإنما قال لها الفسخ لأنه كما تقدم هذا العيب يتعلق بالزوج فقط. ثم قال: وإن ثبتت عنته. هذا هو العيب الثاني، وهو العنة. والعنة هي ألا يتمكن الزوج من الإيلاج بسبب عدم الانتشار. واعتبار العنة عيبا محل وفاق بين الأئمة لأمرين: الأول ما تقدم أنه ينافي مقصود النكاح، الثاني آثار عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أثبتت أنه عيب يقتضي الفسخ. لما قرر المؤلف أن العنة عيب أراد أن يبين كيف تثبت العنة. يقول: وإن ثبتت عنته بإقراره أو بينة على إقراره. إذن يثبت أو تثبت العنة بأمرين: إما أن يقر الزوج، هذا هو الطريق الأول. الطريق الثاني أن تأتي الزوجة تبين على أنه أقر، واكتفى المؤلف بطريقين، ويوجد هناك طريق ثالث وهو النكول عن اليمين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بين على المدعي واليمين على من أنكر. فإذا ادعت المرأة أنه عنين ولم تتمكن من إقامة بينة فإنه يرد عليه اليمين ويطلب منه أن يحلف، فإن نكل فالنكول بحد ذاته تثبت به العنة. إذن طرق إثبات العنة عند المؤلف تنقسم إلى ثلاثة أو تتنوع إلى ثلاثة أنواع كما ذكر: الإقرار أو البينة على الإقرار أو النكول ولم يذكره المؤلف. ثم لما ذكر أن العنة عيبا يثبت بالفسخ وبين كيف تثبت عنة الرجل، انتقل إلى الحكم. يقول: أجل سنة. إذا ثبتت عنة الرجل فإن المرأة لا تملك الفسخ بمجرد إثبات هذا الأمر، بل إنها أي المرأة والرجل يؤجلان سنة لينظر هل يتمكن الرجل من أن يجامع أو لا، وهل هذه العنة عارضة بسبب وستزول أو هي دائمة ومرض مصاحب لهذا الزوج. والدليل على التأجيل سنة أثر الآثار المروية عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فإنه كان يؤجل العنين سنة رضي الله عنه وأرضاه. واختلفوا هل هذا التأجيل يعتبر من قبيل الأحكام الشرعية أو من قبيل الحكم القضائي، وينبني على هذا الخلاف أنه هل للقاضي أن يجتهد في الحادثة التي تعرض عليه ويقدر مدة هو يرى أنها مناسبة، أو هذا حكم شرعي ودليله الأثر عن عمر ولا يتغير من حال إلى حال. الظاهر والله أعلم أنه حكم من عمر وليس قضاء، رأي شرعي، لأن السنة تتعاقب فيها الفصول الأربعة ويثبت بوضوح هل هو عنين أو لا، ولأجل أن لا يحصل استعجال. مسألة: فإن أثبت الطب أن هذا الرجل لا يستطيع أن يولج بسبب عدم الانتشار وأنه مرض لازم له، فهل يجب أن ننتظر سنة أو نقول لها الفسخ من الآن؟ الظاهر أنه إذا تمكن الأطباء من إثبات هذا بشكل قريب من المقطوع به فإنه لا حاجة إلى انتظار سنة، لأن الانتظار الغرض منه النظر هل يتمكن أو لا، وإذا حكموا عليه أنه لا يتمكن فإنه لا حاجة إلى الانتظار. لكن كما قلت يجب أن يكون الحكم الصادر من الطبيب شبه قطعي، أما الظني فإنه لا يلتفت إليه. وقد أشرت مرارا إلى أنه يجب على الفقيه أن يكون حذرا في الاعتماد على أقوال الأطباء، لأنهم كثيرا ما يخطون كما هو الواقع. فإذا الإنسان أراد أن يعتمد على قول طبيب ينبغي أن يسأل أكثر من طبيب ويسأل طبيبا ثقة في تخصصه وفي دينه حتى يستطيع أن يحكم بناء على شهادته. ثم قال: أجل سنة منذ تحاكمه، يعني أن السنة لا تبدأ من الزواج وإنما تبدأ من حين الترافع إلى القاضي. والدليل على هذا أن أثر عمر يفهم منه هذا الظاهر، أثر عمر رضي الله عنه يفهم منه هذا الظاهر، كأنه لما حضروا إلى مجلسه ضرب لهم سنة من ذلك المجلس، فأخذ الفقهاء بظاهر أثر عمر رضي الله عنه وأرضاه. يقول: فإن وطئ فيها وإلا فلها الفسخ. إذا وطئ في خلال هذه السنة زال حق المرأة بالفسخ وتبين أنه ليس عنينا وأن عدم الانتشار السابق كان لعلة عارضة وزالت، وإن لم يتمكن فلها الفسخ، وإن لم يتمكن فلها الفسخ. والفسخ هنا عند جماهير أهل العلم على التراخي وليس على الفور، فإن شاءت أن تفسخ بمجرد مضي السنة فذلك لها، وإن شاءت أن تنتظر باختيارها فهو أيضا لها، ولا يقع الفسخ بمجرد مرور السنة من غير انتشار، بل يعود الأمر إلى المرأة، وهذا مذهب الجمهور وهو المذهب الصواب إن شاء الله. قال رحمه الله: وإن اعترفت أنه وطئها فليس بعنين. إذا اعترفت المرأة أنه وطئها ولو مرة واحدة، وهذا مقصود المؤلف، فإنه يحكم على الزوج أنه ليس بعنين، لأنه إذا وطئ الزوجة مرة واحدة زال عنه اسم العنة. ومفهوم كلام المؤلف حتى لو لم يطأ بعد ذلك، حتى لو لم يطأ بعد ذلك، لأن اسم العنة زال عنه بالوطء مرة واحدة. القول الثاني أن الزوج إذا وطئ مرة واحدة ثم لم يتمكن بعد ذلك من الوطء فإن الحق يثبت للمرأة، لأنه قد يكون الزوج ليس بعنين ثم يكون عنينا. من حيث النظر، من حيث النظر الفقهي، الراجح القول الثاني، لأن الحكم عند الفقهاء يدور مع علته وجودا وعدما، وعلة ثبوت استحقاق الفسخ للمرأة هو عدم القدرة على الوطء، وهو موجود في هذه الصورة. هذا من حيث النظر الفقهي. لكن كثيرا من الأطباء المعاصرين يثبتون أن الزوج إذا استطاع أن يطأ مرة واحدة ففعلا لا يصبح عنينا، ويكون عدم وتكون عدم القدرة التالية لسبب من الأسباب، إما ضغط نفسي أو مرض نفسي أو ظروف عائلية أو مرض عضوي عارض، هكذا يثبت كثير من الأطباء. فإذا أخذنا بما ذكره الأطباء على ما ذكره كثير من المعاصرين فإننا نقول الراجح المذهب، إذا أخذنا بقول الأطباء واعتبرنا كلامهم صحيح فالراجح المذهب. لكن أعود وأقول أنه ينبغي التأني في هذا فيما يقوله الأطباء، فإذا مهم إذا تبين أنه صحيح وأن هذا الحكم الطبي يعني لا يختلف فيه بينهم وتعضده الشواهد فالراجح المذهب. ثم قال: ولو قالت في وقت وضيت به عنينا سقط خيارها أبدا. إذا قالت المرأة في وقت من الأوقات خلال حياة زوجية رضيت به عنينا وقبلت به زوجا، فإن حقها في الفسخ بهذا العيب يسقط أبدا. وتعليل ذلك أنه حق لها أسقطته فسقط، وصاحب الحق إذا أسقط حقه فإنه هو المالك لهذا الإسقاط، فتصرفه بالإسقاط صحيح فثبت. القول الثاني أنها إذا أرادت أن لا ترضى بعد ذلك فلها ذلك، لأن المرأة قد ترضى بهذا العيب في زمن ثم ترجع ولا ترضى به، ولأن الضرر من العنين مستمر والضرر في الشرع يزال. وهذا القول الثاني أقرب، وإن كان الأول هو مذهب الجماهير، لكن القول الثاني أقرب، وقد المرأة ترضى بإسقاط حقها في وقت من الأوقات ثم ترجع فتتضرر من هذا العيب، وترى أن من حقها أو من صالحها أن ترفع دعوى في الفسخ، فعلى القول الراجح لها ذلك. ثم قال فصل. قال رحمه الله تعالى: فصل في بقية العيوب. والرتق والقرن والعفل والفتق واستطلاق بول ونجو وقروح سيالة في فرج وباسور وناصور وخصاط وسل ووحاء وكون أحدهما قنسا واضحا وجنون ولو ساعة وبرص وجذام. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. بدأ في هذا الفصل بالعيوب المتعلقة بالمرأة، يعني العيوب الخاصة بالمرأة. يقول: والرتق. الرتق هو كون الفرج مسدودا بحيث لا ينفذ فيه الذكر، فإذا كان الفرج موصوف بهذه الصفة فهو عيب يثبت به حق الفسخ للزوج، فيتمكن الزوج من مفارقة المرأة بالفسخ ولا يلزم بالطلاق. ثم قال رحمه الله تعالى: والقرن. القرن هو وجود عظم في الفرج، كذلك يمنع من الإلاج. وقيل بل هو أي القرن وجود لحم في الفرج، قطعة لحم في الفرج تمنع من الإلاج. ثم قال: والعفل. العفل هو رغوة في الفرج تمنع من كمال الاستمتاع بالنسبة للزوج. ورغوة في الفرج تمنع من كمال الاستمتاع بالنسبة للزوج. وقيل بل العفل والقرن واحد، لحم يكون في الفرج يمنع من الإلاج والاستمتاع. وقيل العفل هو ورم، ورم يكون في الفرج يسده. ولا يخفى إن شاء الله أن هذه الأقوال الثلاثة متقاربة، يعني وجود شيء في الفرج يمنع من الاستمتاع والإلاج. ثم قال: والفتق. الفتق هو انخراق ما بين السبيلين. وقيل بل هو انخراق ما بين مخرج البول ومخرج الولد، فإن المرأة في قبلها مخرجان، مخرج للبول ومخرج للولد، فالأول ينتهي بالرحم والثاني ينتهي بمثانة البولية. ومعنى هذا أن الفقهاء يعتبرون الفتق إما أن يفصل مخرج البول والغائط ينفتق ما بينهما، أو ينفتق ما بين مخرج البول ومخرج الذكر أو مخرج الولد. والظاهر والله أعلم أنه يشمل الأمرين، الظاهر أنه يشمل الأمرين. هذه أربعة عيوب إذا وجدت في المرأة فيثبت حق الفسخ للزوج، لأنه يتضرر بهذه العيوب ولا يحصل له ما من أجله عقد النكاح، وهو الاستمتاع والولد. والدليل على هذا، على هذه العيوب، آثار رويت عن اثنين من الصحابة، الأول علي بن أبي طالب والثاني عبد الله بن عباس رضي الله عنهم أرضاهم أجمعين. فالعمدة في هذا الباب على هذه الآثار. والذي يبدو لي أن الرتق، الرتق الذي هو الالتصاق، في وقتنا المعاصر قد لا يكون عيبا، التصاق الفرج بحيث لا يمكن أن يدخل الذكر لا يكون في وقتنا هذا عيبا، لأن علاج مثل هذا يسير جدا، قد يكون أيسر من كثير من الأمراض التي لا يعتبرها الفقهاء من العيوب الموجبة للفسخ. وكذلك باقي هذه العيوب يعني من السهل جدا أن تعالج. ربما العفل إذا عرفناه بأنه رغوة قد يصعب علاجه لأنه متجدد، ويعني قد يحدث شيئا فشيئا، لكن باقي الأمور وجود ورم أو لحم أو التصاق لا يكلف أي شيء في إصلاحه وإعادة الفرج كما كان. فالأقرب إن شاء الله فيما يظهر لي أن مثل هذه الأمور لا تثبت اليوم فسخا لسهولة العلاج، ولأن الاستمتاع حاصل. فكما أن زوجها لو جاءت لزوجها وهي مريضة، صادفت ليلة الدخلة أنها مريضة لا يمكن الاستمتاع بها بحال من الأحوال، معها مرض شديد لكن يمكن علاجه، مثل هذا لا يثبت الأطباء فيه، لا يثبت الفقهاء فيه خيار الفسخ، مع أن علاج هذه الأمور قد يكون أيسر من بعض الأمراض، أيسر بكثير، ولا يستغرق في عندهم في المستشفيات أكثر من يوم أو يومين بالكثير، وباقي الأمراض قد تجري في الزوجة في المستشفى أسبوع أو أكثر من ذلك. المهم أن النظر فيما يبدو لي والله أعلم أن هذه العيوب اليوم لا تعتبر من العيوب المثبتة للفسخ بالنسبة للزوج. ثم قال رحمه الله تعالى: واستطلاق بول وندو، هذه من العيوب المشتركة. والمقصود بالاستطلاق هو أن لا يتمكن الشخص من حبس البول والغائط متى أراد، فإذا لم يتمكن من حبسهما فقد أصيب بعيب الاستطلاق، وهو يثبت خيار الفسخ لكل من الزوج والزوجة، لأن وجود هذا العيب لا شك أنه يمنع تماما من الاستمتاع والحصول على الشهوة واللذة التي من أجلها أو التي هي من أعظم مقاصد النكاح. ثم قال وقروح سيالة في فرج، المقصود بالفرج هنا فرج المرأة، لأن القروح السيالة في فرجها هي التي تمنع كمال الاستمتاع. والقروح السيالة تشبه استطلاق الفرج من حيث وجود الأذى في الفرج في كل وقت من غير تحكم، وإنما يختلفان في نوعية الأذى. القول الثاني أن القروح السيالة لا تثبت الخيار، لأنه ليس في هذه القروح أثر ولا نص ولا إجماع. والقول الأول هو الراجح، وهذه الطريقة في الاستدلال ضعيفة جدا، حين يقول بعض الفقهاء ليس فيها نص ولا أثر ولا إجماع، ضعيف جدا. عامة المسائل ليس فيها هذا الأمر، عامة المسائل ليس فيها نص ولا إجماع ولا نص من الكتاب ولا أثر ولا إجماع. فما قول هذا القائل لو وجد في وقتنا مثلا عيب أشد من الرتقة التي فيها آثار عن الصحابة، العيوب التي ذكرناها عن الصحابة، لو وجد عيب جديد أشد منها، هذا العيب ليس فيه إجماع ولا نص ولا أثر، فهل يمكن أن ينفي أن يكون عيبا مثبتا للفسخ؟ لا شك أن هذا ضعيف. ولهذا نقول القروح السيالة في الفرج كذلك تثبت الخيار، وإنما يراعى فيها وفيما بعدها وكل العيوب يراعى أنه إذا كان علاج هذا العيب سهل ويسير وهو نظير علاج باقي الأمراض، فإن القاعدة تقتضي أن لا تعتبر من العيوب التي تثبت الحق بالفسخ لأي منهما، أي زوج أو زوجة. ثم قال وباسور وناسور. الباسور والناسور داءان يتعلقان بمقعدة الشخص وهما معروفان، فالمذهب أنهما يثبتان حق الفسخ، والتعليل هو نفس التعليل السابق، وهو أنهما يمنعان من كمال الاستمتاع الذي من أجله شرع أو الذي هو يعتبر من أعظم مقاصد النكاح. للقول الثاني للجماهير أن هذه الأمراض لا تثبت الحق بالفسخ لأنها لا تمنع الاستمتاع، ولا شك أن الراجح هو القول الثاني، لأن هذين المرضان ليس لهم علاقة بالاستمتاع مطلقا. ثم قال وخصاء. الخصاء هو قطع الخصيتين، وهو عيب عند الجمهور، لأنه روي عن عمر رضي الله عنه وأرضاه أن الخصاء عيب يثبت به حق الفسخ للزوجة. الثاني سل، أي سل البيضتين من دون قطع. ثم قال ووجاء. الوجاء رض البيضتين، رض البيضتين. ونلاحظ أن المؤلف تدرج، بدأ بالقطع، قطع جميع الخصيتين، ثم سل الخصيتين، ثم الوجاء الذي هو رض الخصيتين مع بقاء الخصيتين. فهذه المسائل ذات حكمها واحد، وهي أنها تثبت الحق الفسخ، لأنه لا يحصل للمرأة الولد إذا فقد هذا من الزوج، ولأنه مروي عن عمر رضي الله عنه وأرضاه. القول الثاني أنه لا يثبت حق الفسخ للمرأة بهذا، واستدلوا على ذلك بأن حصول هذا الشيء في الرجل لا يمنعه من الوطن، فإن ذكره ينتشر ويجامع، بل قال بعض الفقهاء أنه أشد في الجماع من الذي معه خصيتين، لأنه لا يفتر بالإنزال. ولا أدري هل هذا صحيح أو لا، لا من حيث الطب ولا من حيث الواقع، لكن الحنابلة ذكروا هذا، الحنابلة ذكروا أنه قيل أن الرجل الذي مقطوع منه خصيتين أشد في الجماع لأنه لا يثبت بالإنزال، لكن الراجح والله أعلم أنه يثبت الخيار للمرأة بهذه العيوب لأمرين. الأول، ما دام هذا مروي عن عمر فنكتفي بهذا ونعتبر أنه حجة إن شاء الله. الثاني، أن المرأة وإن حصلت على الجماع فلن تحصل على الولد. هذا إذا افترضنا صحة ما قاله الفقهاء من أنه يتمكن من الجماع. وهذا يقودنا إلى مسألة، وهي إذا كانت الزوجة عقيم، إذا كانت الزوجة عقيم فهل تملك الفسخ من الخصي؟ إن قلنا أن العلة هي أنه لا تحصل على الولد فهنا المنع ليس من الرجل وإنما منها، وإن قلنا أن العلة أنه أثر مروي عن عمر فالأثر هذا ليس بعلة، الأثر يحتاج إلى تعليل، تعليل فقهي لنقيس عليه الأحكام. والظاهر والله أعلم أن العقيم لا تملك الفسخ من الخصي إذا كان يتمكن من الجماع، لأن الإنزال لا يتعلق به غرض بالنسبة للمرأة سوى الولد، وأما الاستمتاع فيحصل بدونه. فالراجح أن العقيم لا تملك حق الفسخ بهذه العيوب. ثم قال رحمه الله تعالى: وكون أحدهما كنت واضحا، وكون أحدهما خنثى واضحا، قد قيد المؤلف الحكم بأن تكون خنثى واضح لأن الخنثى المشكل تقدم معنا أنه لا يتزوج، لكن الخنثى المشكل إذا أجزنا له الزواج ثم بعد الدخول تبين للزوجة أن الزوج خنثى مشكل، أو تبين للزوج أن الزوجة خنثى مشكل، فإنه يثبت له حق الفسخ. علة ذلك قالوا أن وجود هذا الوصف في أحدهما يمنع من كمال الاستمتاع ويشوش على اللذة ويكره الطرف الآخر، والقول الثاني أنه لا يثبت لها أو لا يثبت لمن له الحق الفسخ لأنه لا يوجد عيب هنا، فهو زوج كامل يجامع وينجب وتستمتع به ويستمتع بها، والراجح أنه يثبت به الحق لا شك لأنه عيب مؤذي، وكان يجب على الولي أن يبين ذلك. ثم قال: وجنون ولو ساعة، يعني أن الجنون يثبت به حق الفسخ ولو كان جنونا متقطعا، ولا يشترط أن يكون جنونا مطبقا. وعلّل ذلك بأنها تخشى على نفسها، لو كان الزوج هو المجنون تخشى على نفسها معه ولا تستقر نفسيا، وتظل عائشة وهي وتظل في الحياة الزوجية وهي خائفة أن يبدر من هذا الزوج في حال جنونه ما يؤذي و يترتب عليه الضرر. وهذا صحيح، وهذا صحيح، لأن القلق من الذي ينتابه الجنون أحيانا قد يكون أشد من القلق من المجنون، أليس كذلك؟ المجنون تعامله على أنه مجنون وتحتاط وتعامله معاملة واحدة، لكن الرجل العاقل أحيانا ثم ينقلب فجأة، لا تدري المرأة مثلا متى ينقلب عليها، هل في الليل في النهار أثناء الطعام أثناء النوم ربما وهي نائمة، لا شك أن ما ذكر الفقهاء صحيح ولها حق الفسخ، وأن ولي المجنون جنون غير مطبق قد غش في الزواج ولم يبين هذا العيب. ثم قال: وبرص وجذام. البرص داء معروف والجذام داء معروف، فيثبتان حق الفسخ إذا وجد في أحد الزوجين لأمور. الأول أن هذا مروي عن عمر، الجذام والبرص والجمون مروي عن عمر رضي الله عنه وأرضاه. الثاني أن هذه الأمراض تثير النفرة في النفس ويتقزز أحدهما من الآخر. الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوج المرأة ورأى في كشفها بياضا أمرها أن تأخذ ثيابها وتنصرف إلى أهلها، لكن هذا الحديث ضعيف. الدليل الأخير قوله صلى الله عليه وسلم: فرا من المجنون فرارك من الأسد. كما ترون أن الأدلة قوية. ولو قيل، لو قيل، أنا لم أرى يعني قولا بهذا التفصيل، لو قيل يفرق بين البرص والجذام لأمرين: أولا النصوص التي في الجذام صحيحة، والنصوص التي في البرص ليست صحيحة. ثانيا أن الجذام معدن مؤذن والبرص ليس كذلك. ثالثا أن البرص يوجد بكثرة بين الناس ولا يعتبر في العرف يعني من العيوب التي تمنع من النكاح. أنا أقول لو قيل بهذا القول، لو قيل بهذا القول كان قولا وجيها يمنع منه. أنا لا أقول هذا القول هو الراجح، الإشكالية هو وجود الأثر. يعني عمر نص على البرص وابن عباس وعلي، فأمر يتتابع عليه مثل هؤلاء لا يمكن الخروج عنه. لكني أقول إن كانت الآثار ضعيفة أو بين الصحابة خلاف في هذه المسألة وقيل بالتفريق بين البرص والجذام فهو قول متوجه جدا، ويعني يكون العمل به أرفق بالناس. ثم قال: يثبت بكل واحد منهما الفسخ. هذه النسخة يقول فيها أنها يثبت بكل واحد منهما الفسخ، والنسخة الثانية يثبت لكل واحد منهما الفسخ. معنى هذا أنه لا توجد نسخة يثبت بكل واحد منها. وأظن أن النسخة التي فيها لكل فيها منهما، والنسخة التي فيها بكل فيها منها، لكن ما تمكنت من النظر في جميع النسخ. وعلى الأقل محقق النسخة التي معنا وتحقيق جيد لم يذكر لهذه النسخة، لكني أجزم أنها إما صحة العبارة يثبت بكل واحد منها يعني من هذه العيوب، أو يثبت لكل واحد منهما يعني من الزوجين، أحدهما الصواب. أما النسخة هذه التي يثبت بكل واحد منهما الفسخ، يعني هذه النسخة سياقا ليس بمستقيم، لكن المعنى واضح، المعنى واضح. وعبارة الشيخ ابن قدامة أسهل من هذا: يثبت بها الفسخ، أو عبارة نحوها، يعني ببساطة كانت عبارة الشيخ ابن قدامة واضحة: يثبت بكل واحد من هذه العيوب الفسخ. وهذا صحيح كما تقدم معنا أن الآثار أثبتت الفسخ بالعيوب التي نص عليها الصحابة الثلاثة، وأيضا المعنى يقتضي ثبوت الفسخ في كل عيب من العيوب السابقة، إلا ما تقدمت مناقشته وإبداء رأي آخر فيه، وإلا في الأصل أن كل عيب من العيوب السابقة يثبت بها الفسخ. فهمنا من هذا الكلام أن غير هذه العيوب مثل العمى والعرج والعور ونحو هذه العيوب التي لا تتعلق بالاستمتاع أنه لا يثبت بها النكاح، لا يثبت بها حق الفسخ، وهذا صحيح لأن هذه العيوب ليس لها علاقة بالاستمتاع. لكن لو قيل أن العمى مثلا يثبت به حق الفسخ لشدة تضرر المرأة مثلا، لأن الرجل المبصر أقدر على قضاء الحاجات والقيام بأمر البيت من الكفيف. فلو قيل يعني بثبوت حق الفسخ بالنسبة للأعمى، لا لأن العمى عيب كبير، لكن لأنه فعلا تتضرر المرأة من كون الزوج أعمى. لو قيل بهذا لكان وجيها، لكن الآن لم أجد أحدا نص عليه. العيوب المذكورة يقاس عليها ما هو مثلها من العيوب أو أشد، كما في وقتنا هذا توجد عيوب أشد بمراحل مثل الهربس والإيدز وإلى آخره، هذه لا يتوقف الإنسان طرفة عين، أنها من العيوب العظيمة التي تثبت الفسخ، بل لو قيل أنها تثبت التعزير لمن غش الزوج أو الزوجة بها لم يكن بعيدا، لأنها تنتقل بسرعة ويتأذى الزوج بل وتتأذى الذرية، فما كان أعظم من هذه الأضرار فيأخذ الحكم وزيادة. ثم يقول ولو حدث بعد العقد، يعني أن هذا العيب يثبت الحق للزوجة سواء حدث قبل العقد أو بعد العقد، لأن العيب إذا أثبت الحق في الفسخ قبل العقد فكذلك بعد العقد. القول الثاني أنه إذا حدث العيب بعد العقد لا يثبت حق الفسخ، قياسا على البيع، فإن العيب إذا حصل في المعقود عليه بعد العقد لا يثبت حق الفسخ. والراجح الأول، الراجح الأول، هناك فرق كبير بين البيع والنكاح، ففي البيع بالإمكان أن يتخلص الإنسان من السلعة أو ينتفع بها كما هي، أما النكاح فهو عقد ملزم للزوجين يترتب عليه حياة طويلة فلا يسوي الشارع بينهما، فمذهب الحنابلة قوي. أو كان بالآخر عيب مثله، إذا كان في الزوج عيب وفي الزوجة عيب مثله، فلمن أراد الفسخ بهذا العيب الحق، لأن وجود العيب في الآخر لا يمنع من الحق بالفسخ، ولأنه عرف بين الناس أن الإنسان يستقدر العيب في الآخرين ولا يستقدر العيب في نفسه. والقول الثاني أنه لا يثبت له الحق لأنهما متساويان، والراجح أنه يثبت له الحق. فمثلا لو كان أحد الزوجين مريض بالجذام والآخر كذلك مريض بالجذام، فالزوجة لم تطلب الفسخ، رضيت، والزوج لم يرضى، قال أنا أريد أن أفسخ، فعلى القول الثاني لا يملك لأنهما متساوية، وعلى المذهب يملك لأن هذا العيب يثبت به الحق. وهذا هو الصواب، إذا كانت المرأة مثلا في هذا المثال رضيت فالزوج لم يرضى ولا يريد أن يبقى مع هذا العيب، واضح ولا لا؟ ولا يوجد دليل يمنعه من أن ينتفع بالحق الذي أعطاه إياه الشارع، وهو قضية ماذا؟ الفسخ لوجود العيب. فهذا القول هو الراجح. مسألة إذا كان في كل واحد منهما عيب يختلف عن الآخر، إذا كان في كل منهما عيب يختلف عن الآخر فكذلك يثبت الحق بالفسخ، إلا في صورة واحدة، وهي ما إذا كانت هي رتقاء وهو عنين فلا يثبت لأي منهما الحق، لأن المانع من الجماع فيه وفيها ليس عيبه وليس عيبها. ثم قال رحمه الله تعالى ومن رضي بالعيب أو وجدت منه دلالته مع علمه فلا خيار له. إذا رضي أحدهما بالعيب بعد العلم فإنه لا خيار له. لماذا؟ لأنه أسقط حقه بنفسه. سواء رضي مع أنه يعلم بأن له الفسخ أو رضي بدون علم بأن له الفسخ. والقول الثاني أن له خيار بعد ذلك إذا رجع في كل الصور، لأن هذا العيب متجدد ويتجدد معه التأذي والضرر فيثبت أثره الشرعي وهو خيار الفسخ. ثم قال ولا يتم فسخ أحدهما إلا بحاكم. بعد أن قرر المؤلف أن هذه العيوب عيوب شرعية تثبت لكل منهما حق الفسخ إذا وجد في الآخر، أراد أن يبين أن الفسخ لا يكون مباشرة من الرجل أو من المرأة، بل لابد من الرجوع إلى الحاكم. وعلل هذا بأن معرفة العيوب وأنها توجب الفسخ أو لا أمر اجتهادي، فيحتاج فيه الرجوع إلى الحاكم الذي يفصل بين الناس في الأمور الاجتهادية. والقول الثاني جواز الفسخ بدون حاكم إذا حصل الرضا من الطرفين، إذا حصل الرضا من الطرفين. وهذا القول هو الراجح، وقد يتصور البعض أنه لا فائدة لهذا القول لأنه إذا حصل الرضا أصلا لا نحتاج إلى الحاكم، وليس صحيحا. مقصود صاحب هذا القول، القول الأول يجب لتحصل عملية الفسخ شرعا أن يكون برأي الحاكم، تراضوا أو لم يتراضوا، لأن انفصال الزوج عن زوجته لابد في الإسلام أن يكون عبر الحدود الشرعية، إما طلاق أو خلع أو فسخ، فلابد أن يحكم الحاكم أن هذا يصلح الفسخ. أصحاب القول الثاني يقولون إذا توافقوا على أن هذا عيب منفر ورضوا فلهم أن يفسخوا بغير رضا الحاكم أو بغير رجوع إلى الحاكم، كما له أن يخالع وكما له أن يطلق، واضح لنا؟ ويحصر وجوب الرجوع إلى الحاكم عند الاختلاف لأنه أمر اجتهادي. والقول الراجح هو القول الثاني، يقول فإن كان قبل الدخول فلا مهر يعني لها، سواء كان العيب فيه أو فيها، لأنه إن كان العيب فيه فهي التي فسخت، وإن كان العيب فيها فالفسخ بسببها. قول الثاني أنه إذا كان العيب في الزوج فلها نصف المهر إذا كان مسمى، لأن الواقع أن الفسخ الآن بسببه وليس بسببها، وهذا القول هو الراجح. ثم قال فإن كان، يقول فإن كان قبل الدخول فلا مهر وبعده لها المسمى، إذا كان بعد الدخول فلها المهر المسمى، لأنه كما سيأتينا يتقرر المهر ويثبت بالدخول، فالآن المهر ثبت بدخوله بها سواء كان العيب فيها أو فيه. القول الثاني أنه إذا كان العيب فيها قديما فلها المهر المسمى مخصوم منه قدر العيب أو أرش العيب، ويعرف هذا القدر بتقريبه لمهر المثل فيحسن بقدره منه. فإذا كان مهر مثلها على سبيل المثال 100,000 ويكون مهر مثلها مع العيب 50,000 فالفرق 50%، فنقول كم مهر المثل، كم المهر المسمى؟ فإذا كان المهر المسمى 50,000 فهي تستحق 25,000 فقط، وهذا القول هو الراجح وهو اختيار شيخ الإسلام. يقول ويرجع به على الغار إن وجد، بعد أن قرر أن يجب عليه أن يدفع المهر أراد أن يبين أنه يرجع الزوج على من غره بهذه المرأة، والدليل على هذا أن عمر رضي الله عنه قال من تزوج امرأة فيها برص أو جذام أو جنون ثم دخل بها فلها المهر بالمسيس ويرجع على من غره. والقول الثاني أنه لا يرجع على أحد، وعلل أصحاب هذا القول قولهم بأن هذا الزوج حصل له الاستمتاع، دخل ووطأ وجامع، فيجب أن يدفع المهر كاملا، وهو قول ضعيف جدا لأمرين: أولا لمصادمته لأثر عمر، كان ينبغي على هذا الفقيه أن يتأنى قبل أن يخالف أثر عمر. الثاني أن مقصود الزوج من الزواج ليس أن يطأ المرة الأولى أو الثانية، مقصود الزوج من الزوجة دوام الاستمتاع وحصول الولد والخدمة والسكن، وليس القضية تتعلق بالوقت أول ليلة أو ثاني ليلة. فهذا القول فيه بعد واضح، وإن كان هذا القول يعني مروي عن علي رضي الله عنه، لكن هو قول ضعيف جدا، ولعله لا يثبت عن علي، يحتاج النظر إلى أسناده، لكن لا أظن يثبت عن علي لأنه بعيد من النظر، ثم هو بعيد من فتوى عمر، وعادة لا يخالف علي فتوى عمر في شيء واضح مثل هذا، قد يخالف في أمور أخرى فيها أدلة أو مثل، أما مثل هذا الأمر الواضح فيبعد أن يخالف. فإن كان مروي عن علي وصح عنه رضي الله عنه وأرضاه وهذا رأيه فهو رأي ضعيف، رأي ضعيف. ثم قال رحمه الله تعالى: والصغيرة والمجنونة والأمة لا تزوج واحدة منهن بمعيب، يعني ليس لولي هؤلاء أن يزوجهن من المعيب. والتعليل أن ولي هؤلاء النساء القاصرات مأمور بفعل ما هو الأحظ لهن، وليس من الأحظ لهن في شيء أن تزوج بمعيب، وهذا صحيح. ولو قيل يستثنى من هذا إذا وجدت المصلحة في تزويجه، فمثلا المجنونة، دع عنك الصغيرة والأمة، المجنونة قد لا يرضى بها إلا معيب، فيكون الخيار بين أن تبقى طيلة الحياة بدون زوج أو تزوج لمعيب من أحد العيوب السابقة. فأقول لو قيل أنه إذا تبين في تزويجها لأحد من به العيوب السابقة لمصلحة تتحقق لهذه القاصرة فإنه يجوز، لكان هذا هو الأولى، لأننا نفترض أنه يجب على ولي هؤلاء أن يفعل الأصلح، ونحن نرى أن هذا هو الأصلح الآن، فلو قيل به لكان هو الراجح. ثم قال: فإن رضيت الكبيرة مجبوبا أو عنينا لم تمنع. بيّن لنا المؤلف أن الكبيرة إذا تقدم لخطبتها من يوصف بالجب أو العنة فإما أن ترفض أو توافق، فإن رفضت فلا يجوز إجبارها بالإجماع، إذا رفضت لا يجوز أن تجبر بالإجماع، وإن رضيت فالحنابلة يقولون ليس لولي الأمر أن يمنعها لأنها رضيت بهذا المجبوب أو العنين والحق لها. القول الثاني أنه له أن يمنعها ولو كانت كبيرة، لأنه قد يحدث لها عدم رضا بعد ذلك، فقد ترضى في أول الأمر لسبب أو آخر، ثم إذا استمرت بها الحياة من غير وطء ولا ولد تضررت وطلبت الفراق. اللهم رب العالمين. ثم قال: بل من مجنون ومجذوم وأبرص. إذن يفرق المؤلف بين عيوب الزوج، فبالنسبة إذا كان مجبوبا أو عنينا لم تمنع، وأما هذه فلولي الأمر أن يمنعها ولو رضيت، وعلّلوا هذا بأمرين: الأمر الأول أن هذه العيوب قد يحصل منها ضرر. الأمر الثاني أن هذه العيوب يلحق ولي الأمر الذم برضاه بها. فالقول الثاني أنه ليس له أن يمنعها لأنه حق لها رضيت بتركه. يعني والأقرب إن شاء الله أن هذه المسائل المسألة الأولى والمسألة الثانية يرجع فيها للمصلحة متى كان الولي مأمونا على طلب المصلحة وتوخيها، وينظر في ملابسات القضية ومواصفات المرأة وكل ما يتعلق ويحتف بالموضوع من قرائن، ثم يتخذ القرار المناسب لكل حالة. أما المنع مطلقا أو الجواز مطلقا في المسألة الأولى أو الثانية فليس بصحيح، بل يرجع للمصلحة. ثم قال ومتى علمت العيب أو حدث به، المقصود هنا يعني بعد العقد، إذا علمت بالعيب أو حدث هذا العيب بعد العقد. فقال لم يجبرها وليها على فسخه. أراد المؤلف أن يبين أن صلاحيات ولي الأمر ولي أمر المرأة تنحصر بوجود العيوب قبل العقد، أما إذا حدث العيب بعد العقد فالحق ينحصر بالمرأة، إن رأت أن تفسخ وأرادت ذلك فلها ذلك، وإن رأت أن تستمر وترضى فلها ذلك، فهو حق خاص بالمرأة. نتوقف على باب النكاح، صلي نرجع إن شاء الله. سبحانه.